حديث 1100 بسوى حفظ في حديث المديار بتن انت جرى حالات خاصة جماعتك همكا بصرمانا فيك بابتشن دو جماعتا ان دمرو بابيك بينا وافتشتها هي مشروعة وهي درستة عن سهل بن سعد رضي الله عنه كيس سهل كور سعد يخد جرازي بت ان اهل قباء بشنديك اهل قبائية خلق قبائية اول نزيكي مدينة پیغمبر اسمه بتخد لبن داخل حدود مدينة اقتتلوا شر القلع كدكرا حتى تراموا بالحجارة وصى شركرا حتى برها بتنعكد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بجن أف صحبتها وبيغمبري عليه الصلاة والسلام هاتبوتا فقال جوت صحابيتخو اذهبوا بنا نصلح بينهم ورم فيك بدا بچين دفان كسا فيك بيني.